السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صباح الخير يا شباب. هذا هو الدرس 11 من قراءتنا لكتاب الحسنة والسيئة، أو شرح الإمام ابن تيمية أو تفسير الإمام ابن تيمية رحمه الله لقول الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وصلنا إلى صفحة 115، وكان الإمام رحمه الله قد كان يتكلم عن الفرق بين الحسنة والسيئة، ولماذا أضيفت الحسنة إلى الله وأضيفت السيئة إلى النفس أو إلى العبد، في قوله: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أن الحسنة من الله وأن السيئة من العبد. ثم تكلم عن الفروق بين الحسنة والسيئة، وأخذه الاستطراد إلى أن تكلم عمن أخطأوا فجعلوا المشيئة هي المحبة، وظنوا أن كل ما شاءه الله أحبه ورضيه، فلهم يعني تفرع عن هذا الأصل الخطأ أخطاء كثيرة، إلى أن وصل إلى قوله: وحدثني بعض تكلمنا عنها اللي هي الفقرة 87، قال: ومن الناس من يحكي عن سهل بن عبد الله أنه لما دخل الزنج البصرة قيل له في ذلك فقال: ها إن ببلدكم ها هذا من، المفروض نزود كلمة إذا، من إذا سألوا الله أن يزيل الجبال عن أماكنها لأزالها، ولو سألوه ألا يقيم القيامة لما أقامها، لكنهم يعلمون مواضع رضاه فلا يسألونه إلا ما يجب أو إلا ما يحب. المفروض إلا ما يحب، نعم إلا ما يحب. قال ابن تيمية تعليقا على هذه القصة التي نقلت عن سهل التستري، وهو من أئمة الصوفية الأوائل، وابن تيمية كثيرا ما يتكلم عن سهل رحمه الله أنه من كبار أئمة الصوفية الأوائل، وأنه كان قريبا إلى أهل السنة، يعني كالجنيد وأبي سليمان الدراني وغيرهم. قال: وهذه الحكاية إما كذب على سهل، وهو الذي نختار أن يكون حقا، أو تكون غلطا منه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ابن تيمية رحمه الله بيّن أن هذه القصة باطلة، أن الكلام الذي تضمنته هذه القصة باطلة، قد يكون ثابتا عن سهل، وهذا احتمال ضعيف، والأظهر عند ابن تيمية أنه باطل، يعني مكذوب على سهل، يعني ليس ثابتا عنه. طيب، ومع ذلك ابن تيمية سينقض هذه القصة ويبين ما فيها من الخطأ، وهذا مهم جدا يا شباب، مع أن هذا القول ظاهر في البطلان، ومع ذلك ترى أن ابن تيمية تهتم بأن ينقضه بالأدلة. وأنت أحيانا تسمع قولا تظن أن هذا القول باطل لا يحتاج أن إلى إبطال ويروج على بعض الناس، فالصواب أن المقالة حتى لو كانت ظاهرة البطلان لابد أن تبين بطلانها وأن تبين الحق مقابلها. وحتى ابن تيمية في موضع أذكره له في منهاج السنة، في كتابه منهاج أهل السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، ذكر جملة من مقالات الرافضة وهي غاية في البطلان، قال: ومع كونها ظاهرة البطلان لكني سأبينها، يعني حتى لا يأتي آت يوما ما فيحتج بها. قال رحمه الله: وذلك الآن هو سيبين بطلان هذه القصة، أي بطلان هذا الكلام الذي تضمنته القصة، سواء ثبتت عن سهل أو لم تثبت. قال: وذلك أن ما أخبر الله أن يكون فلا بد أن يكون. طبعا هو بيقول إن بيدعوا أن هو قال لو إن في بعض الناس اللي هم الأولياء، يعني لو قالوا لربنا لا تقيم القيامة لن يقيمها، وهذا كذب وبطلان، بل هو كفر، أن يظن إنسان أن الله لن يقيم القيامة. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما بالحق وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية، يعني هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى أن من خلق السماوات والأرض بالحق أن تكون الساعة آتية، وهذا يعني أصل يصل إليه الإنسان حتى بعقله، وليس فقط بالوحي، أن الله تبارك وتعالى الذي خلق هذا الكون بما فيه من الإحكام وما فيه من الآيات لابد أن يكون له في خلقه من خلقه غاية وحكمة. ما خلقت هذا باطلا سبحانك، والذي خلق وله حكمة لابد أن يكون هناك يوم جزاء. طيب، قال رحمه الله: وذلك أن ما أخبر الله. الصوت كويس يا شباب؟ لو حد معانا يكتب إن الصوت كويس. قال: وذلك أن ما أخبر الله أن يكون فلا بد أن يكون، ولو سأله أهل السماوات والأرض ألا يكون لم يجبهم. مثل إقامة القيامة، قال: وألا يملأ، لا، هي وأن يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأن الله قال: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وغير ذلك. بل كل ما علم الله أنه يكون فلا يقبل الله دعاء أحد في ألا يكون. قال: لكن الدعاء سبب يقضي الله به ما علم الله أنه سيكون بهذا السبب، كما يقضي بسائر الأسباب ما علم أنه سيكون. يعني ابن تيمية رحمه الله هنا يبين قيمة الدعاء. طيب، الحمد لله، الصوت واضح. فقيمة الدعاء هنا هو أن الله تبارك وتعالى جعله سببا فيما قدر حدوثه بهذا السبب. فمن الخطأ هنا أو من الاعتداء في الدعاء أن تسأل الله شيئا تعلم أن الله قدر أنه لا يكون، أو تسأل الله سبحانه وتعالى ألا يوجد شيئا علمت أنه سيكون. واضح كده؟ فسيذكر أمثلة هنا. لاحظ، ابن تيمية يبطل هذه المقالة بأدلة واضحة كالشمس، وهي أن يعني هم بيدعون أن بعض الأولياء ربما يدعو الله بألا يقيم القيامة والله سبحانه وتعالى يستجيب، وهذا مع كونه ظاهر البطلان وهو منكر في العقل وفي الشرع وفي كل دليل، ومع ذلك ابن تيمية سيرد عليه ويبين بطلانه. قال رحمه الله: وقد سأل الله من هو أفضل من كل من في البصرة بكثير، لأن هو الرجل قال إيه؟ الرجل قال إن بالبصرة، يعني أنتم عندكم أولياء لا تحتاجوني، يعني عندكم أولياء بلغوا من الولاية يعني أن يطلبوا من الله ألا يقيم القيامة وهو يستجيب. فابن تيمية بيقول يعني إذا كان من هو أفضل من كل من في أهل البصرة، يقصد الأنبياء يعني. قال: وقد سأل الله تعالى من هو أفضل من كل من في البصرة بكثير، ما هو دون هذا، يعني سألوا يعني من هو أفضل، سأل أقل. واضح كده يا شباب؟ فلم يجابوا لما سبق الحكم بخلاف ذلك، كما سأله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يغفر لأبيه، وكما سأله نوح عليه السلام نجاة ابنه، فقيل له: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. لاحظ قوة الاستدلال وبراعة الاستدلال من جهتين، إن القصة المذكورة عن سهل فيها أنه قال إن عندكم بالبصرة يعني من إذا سأل الله ألا يقيم القيامة لم يقمها. فأتى ابن تيمية رحمه الله بما هو أبلغ من جهتين، بالأنبياء أنفسهم وهم أعلى من كل الأولياء بلا شك وأفضل منهم، ومع ذلك سألوا الله سؤال أيسر من هذا. يعني واحد سأله أن يغفر لأبيه، واحد سأله أن يغفر لابنه، والله سبحانه وتعالى لم يجبهم. فإذا كان الولي الأفضل، النبي الولي الولي النبي لم يجبه تبارك وتعالى أو لم يستجب دعاءه في هذا الأمر لأنه يخالف ما قدره الله، فكيف يستجيب الله لهؤلاء الذين ظن فيهم الولاية ودعوا الله تبارك وتعالى بهذا الأمر المنكر الذي يخالف ما قدره وبينه ووعد به؟ طيب، وهذا من بديع الاستدلال. قال: وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. قيل له في شأن عمه أبي طالب: ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وقيل له في المنافقين: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وقد قال تعالى عموما: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فمن هذا الذي لو سأل الله ما يشاءه هو أعطاه إياه. قال: وسيد الشفعاء، صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أخبر أنه يسجد تحت العرش ويحمد ربه ويثني عليه، فيقال له: أي محمد، ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، وسل تعطى، واشفع تشفع. قال: فيحد لي حدا فأدخله الجنة. وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. يعني ابن تيمية الآن سيتكلم عن الاعتداء في الدعاء، الاعتداء. يعني تصور شخص مثلا قال: اللهم اهدي كل الكافرين مثلا، هذا من الاعتداء، أن الله لا يمكن أن يهدي كل الكافرين مثلا. أو سأل الله أن يكون يعني أن يحصل شيء قدر الله عدم وقوعه ووعدنا الله به. قال: وأي اعتداء أعظم وأشنع من أن يسأل العبد ربه ألا يفعل ما قد أخبر أنه لا بد أن يفعله. يعني ربنا قال: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فكيف تقول أنت يا رب لا تملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين؟ هذا كما أنه من الاعتداء هو من الجهل، واضح؟ وتكلمت بالأمس أن بعض الناس يدعو الله بمثل هذه الأدعية من باب الكبر، ومن باب أنه ظن أنه بلغ مكانة يلزم بها الله تبارك وتعالى، وهذا يحدث عند كثير من الجهلة الذين ربما يجتهدون في العبادة فيظنون أنهم صار لهم مقام بحيث يمكن أن يقسموا على الله، يعني قسم الملزم وليس قسم الراجي. يمكن الإنسان أن يقسم على الله، وأنا في رأيي أن هذا يكون في حالات قليلة جدا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهذا القسم يكون من باب الرجاء والدعاء والتوكل يعني احنا يعني من باب الذل، ولا يكون من باب انني وصلت الى منزله الزم فيها الله، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك، بل هذا من الكبر. والله سبحانه وتعالى قد احبط عمل شخص مجتهد في العباده بسبب انه تألى عليه وقال: والله لا يغفر الله لك. يعني كأنه يعني يقسم على الله بغيا واعتداء وكبرا واستطاله بأن لا يغفر لفلان، بأنه لن يغفر لفلان. فقال: من ذا الذي يتألى علي؟ أشهدكم أني أحبطت عمل هذا وغفرت لهذا. وأبو هريرة رضي الله عنه قال: إن هذا الرجل قال كلمة أوبقت حياته وآخرته. كلمة، ربما يقول الإنسان كلمة واحدة لكنها من سخط الله. يعني لا بد أن هذه الكلمة يعني حملت بالنيات السيئة حتى تصل بهذا العبد إلى هذه الدرجة. قال رحمه الله: وأي اعتداء أعظم وأشنع من أن يسأل العبد ربه ألا يفعل ما قد أخبر أنه لا بد أن يفعله، وأن يفعل ما قد أخبر أنه لا يفعله. وهو سبحانه كما أخبر عن نفسه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها ظلم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. هذا الحديث يعني وجدت ابن تيمية كثيرا يكرر أنه في الصحيحين وهو ليس في الصحيحين، ويعني ابن تيمية في أكثر من موضع ينسب هذا الحديث للصحيحين وهو ليس كذلك الحديث في مسند الإمام أحمد: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه السوء أو يصرف عنه السوء مثلها أو يصرف عنه من السوء مثلها، إلى آخر الحديث. لما حتى الصحابة قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. فهذا الحديث ليس في الصحيحين وإنما هو في مسند أحمد رحمه الله. قال ابن تيمية: هذا الكلام من أجمل يعني ما في الكتاب، كلام جميل جدا، يعني يبعث في العبد الأمل والطموح في أن يكثر من دعاء الله، ولا يقول: قد دعوت ولم يستجب لي. فشوف ابن تيمية ماذا قال: قال: فالدعوة التي ليس فيها اعتداء يحصل بها المطلوب يحصل بها المطلوب بها أو مثله، وهذا غاية الإجابة، فإن المطلوب بعينه قد يكون ممتنعا أو مفسدا للداعي، يعني الإنسان قد يدعو بشيء وهو ممتنع والله قدر عدم وقوعه، أو قد يدعو بشيء فيه هلاكه وهو لا يشعر. كم من إنسان مثلا دعا أن يسكن في بلد غير بلده، وكانت سببا في أن دخل في أعمال منكرة وفواحش وكذا وكذا، وصار يدعو ويقول أدعو ولم يستجب لي، فلما استجيب له يعني كانت هذه سببا في كثير من الشر الذي أصابه. والعكس، كم من إنسان دعا بأشياء ومنعت منه وكان الخير في منعها، وهكذا. قال فإن المطلوب بعينه قد يكون ممتنعا أو مفسدا للداعي، يعني شخص مثلا يدعو كثيرا يريد أن يعطيه الله مثلا 1,000,000 دولار مثلا، فلما صارت الفلوس في يده تكبر بها على الخلق وأعانته على كثير من الشر الذي كان عاجزا عنه. فليس كل ما يدعو به الإنسان يكون خيرا له، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال رحمه الله: فإن المطلوب بعينه قد يكون ممتنعا أو مفسدا للداعي أو لغيره، والداعي جاهل. قال: والداعي جاهل لا يعلم ما فيه المفسدة عليه، أو ربما لا يعلم ما فيه من المفسدة عليه، والرب قريب مجيب وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. والكريم الرحيم إذا سئل شيئا بعينه وعلم أنه لا يصلح للعبد إعطاؤه أعطاه نظيره، كما يصنع الوالد بولده إذا طلب ما ليس له، فإنه يعطيه من ماله نظيره، ولله المثل الأعلى. هذا مثل جميل جدا، يعني ليس كل ما يطلبه ولدك منك تعطيه إياه، ربما يطلب شيئا ليس في ملكك أنت، وربما يطلب شيئا فيه مفسدة له، زي مثل كثير من الناس يطلب ولده منه، ولده يكون صغير ويقول له عايزك تجيب لي هاتف من الهواتف اللي هي الذكية دي، اللي هي مثل الهواتف اللي فيها انترنت وفيها كذا، وهو يجيبه فيفسد ولده ويفسد عقله وعينيه ويفتح عليه أبوابا من الشر. فليس كل ما تقدر عليه تجيب ولدك له، إما لأنه مفسدة له أو لأنك لا تملكه، لو اعتبرنا يعني هذا في حقك أنت، أما في حق الله فالله على كل شيء قدير. ولكن هناك أشياء قدر الله عدم وقوعها، وهناك أشياء يعلم الله أنها لو جاءتك لكانت شرا عليك. فالعاقل هو الذي يكثر من الدعاء ولكن لا يتعجل الإجابة، ويعلم أن ربه أرحم به من أمه. طيب، قال: كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه طائفة من عمه أن يوليهم ولاية لا تصلح لهم، فأعطاهم من الخمس ما أغناهم عن ذلك وزوجهم، كما فعل بالفضل بن عباس وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وقد روى في الحديث وقد روي في الحديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وهذا حق. ولما كان الأمر كما أخبر الله به في قوله: وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أوجب هذا ألا يطلب العبد الحسنات، والحسنات تدخل فيها كل نعمة إلا من الله، وأن يعلم أنها من الله وحده، فيستحق الله عليها الشكر الذي لا يستحقه فيستحق الله عليها الشكر الذي لا يستحقه غيره، ويعلم أنه لا إله إلا هو، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. هذه فائدة جديدة لم تمر علينا من قبل، وهو أن ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا علم العبد أن الحسنة من الله، يعني الحسنة هذه يدخل فيها الطاعة ويدخل فيها النعمة، فلن يسأل غير الله هذه الحسنة. يعني أنت إذا علمت أن ما أصابك من حسنة فمن الله، فهذا يدل على أمرين: أنك تسأل الله الحسنات أو النعم، وأنك تشكر الله تبارك وتعالى عليها، ولا يتعلق قلبك بغير الله تبارك وتعالى في جلب النعم. قال رحمه الله في صفحة 118: فهذا يوجب على العبد شكره وعبادته وحده. ثم قال: إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قال: وهذا إخبار عن حالهم، والجؤار يتضمن رفع الصوت، الإنسان يرفع صوته بالدعاء والتوسل إلى الله، والإنسان إنما يجأر إذا مسه الضر. وأما في حال النعمة فهو ساكن، إما شاكرا وإما كفورا. يعني ابن تيمية يقول إن حال الإنسان في وقت الضر إن هو بيجأر وبيدعو. طبعا هذا ليس كل الناس، في بعض الناس لا يدعون حتى عند الضر، واضح؟ ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولكنه يتكلم عمن يجأر إلى الله إذا مسه الضر. طيب في حال النعمة، في حال النعمة هو ساكن، إما يكون شاكرا لله وإما يكون كفورا لنعمته. قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قال: وهذا المعنى قد ذكره الله في غير موضع يذم من يشرك به بعد كشف البلاء عنه وإسباغ النعماء عليه، فيضيف بعد ذلك الإنعام إلى غيره. يعني ينعم الله عليه وهو يضيف الإنعام إلى غير الله، ربما إلى نفسه، ربما إلى الأصنام، ربما إلى الأسباب التي أخذها، أو إلى بعض المخلوقات الذين أعانوه فيجحد فضل الله. قال كما قال تعالى: وإذا مس تمام. قال: ويعبد غيره تعالى، ويجعل المشكور غيره على النعم، كما قال تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم. طبعا مش موجودة عندنا كلمة بربهم، وأنا قلت لكم إن هذا الكتاب فيه أخطاء كثيرة في الآيات. إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. وقال تعالى: قل من ينجيكم، هو كاتب من البر والبحر، لا، هي من ظلمات البر والبحر. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله نسي ما كان يدعو إليه أي نسي الضر الذي كان يدعو الله لدفعه إليه أو لدفعه عنه. يعني كما قال في سورة الأنعام: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. طبعا هذا مناسب جدا لموضوع الكتاب، لأن موضوع الكتاب يتكلم لماذا أضيفت الحسنة إلى الله وأضيفت السيئة إلى العبد. فهو يقول: إذا كانت الحسنة أضيفت إلى الله فمعنى ذلك أن العبد يوفق إلى الطاعة ويهدى النعم من الله تبارك وتعالى، فيجب عليه أن يشكر الله، يجب عليه أن يدعو الله، يجب عليه أن يشكر الله على ما عنده من النعم ويدعو الله ويسأله فيما يطلب من النعم. تمام. فبين أن صنفا من الناس يجأر إلى الله في حال الشدة، ثم إذا أكرمه الله وأجاب دعاءه ينسب الفضل إلى الله ويشكر غيره ويعبد غيره ويجحد فضل الله. قال رحمه الله: فذم الله سبحانه حزبين، حزبا لا يدعونه في الضراء ولا يتوبون إليه، وحزبا يدعونه ويتضرعون إليه ويتوبون إليه، فإذا كشف الضر عنهم أعرضوا عنه وأشركوا به ما اتخذوهم من وأشركوا به ما اتخذوهم من الأنداد من دونه. هذه فائدة جميلة جدا يا شباب، ربما يعني أنا لم أجدها في كتاب آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى ذم في باب الدعاء من إذا نزل به الضر لم يدعو الله. هذا صنف. طيب الصنف الآخر: من يدعو الله وقت الضر ثم يشكر غير الله أو يعبد غير الله. وابن تيمية سيذكر أدلة كثيرة، ونلاحظ أن الوحي حاضر بقوة في كل تراث ابن تيمية. يعني ابن تيمية رحمه الله هو يعني أفضل من انتفعت به في هذا المعنى، وهو الإكثار من الوحي والإكثار من تحديث المسلمين بكلام الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل معنى أريد بيانه. قال: فهذا الحزب نوعان، كالمعطلة والمشركة حزب إذا نزل بهم الضر لم يدعوا الله ولم يتضرعوا إليه ولم يتوبوا إليه، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وقال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال: وحزب، يبقى هذا الحزب الأول هو الذي لا يتضرع في حال الشدة، خلاص، ولا تنفعه هذه الشدة. الله سبحانه وتعالى يعني يبتلي عباده بهذه الشدة ليدعوه وليتوسلوا إليه وليتضرعوا إليه، يعني هذا جزء من حكمة الابتلاء. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالله سبحانه وتعالى يعني يصيب الإنسان ليستخرج منه هذه المعاني. فإذا كان الإنسان مع هذه الظروف أو هذه الأحوال لا يدعو الله، فهذا شخص لا خير فيه أصلا. وقال تعالى: ولنذيقن، خلاص تمام. قال: وحزب، هذا الحزب الثاني. قال: وحزب يتضرعون إليه في حال الضراء ويتوبون إليه، فإذا كشفها عنهم أعرضوا عنه، كما قال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال في المشركين ما تقدم: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. انظر إلى كم الآيات التي يجمعها ابن تيمية تحت المعنى الواحد، وأن تنوع هذه الآيات في بيان المعنى من أجمل ما يكون. وهذا شباب مما انتفعت به كثيرا في قراءتي لكتاب الله، أن أحاول أن أجمع النظائر، وهي النظائر في المعنى أو المتممات للمعنى أو المكملات للمعنى، وهذا هو معنى التشابه في القرآن، أنه يصدق بعضه بعضا ويكمل بعضه بعض. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، مثاني يعني فيه تكرار وفيه إعادة للمعاني. فالعبد حينما يقرأ كتاب الله لابد أن يجمع هذه المعاني، يجمع بعضها إلى بعض، فهذا يعطيه تأكيدا للمعنى، ويعطيه كذلك معاني جديدة وفوائد جديدة في المعنى الذي يطلبه. قال: والممدوح هو القسم الثالث، يعني في الدعاء، وهم الذين يدعونه ويتوبون إليه ويثبتون على عبادته. والتوبة إليه في حال السراء، والتوبة إليه في حال السراء، يعني كذلك وليس فقط في حال الضراء. قال: فيعبدونه ويطيعونه في السراء والضراء، وهم من أهل الصبر والشكر، كما ذكر ذلك عن أنبيائه عليهم السلام. قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال: رب اغفر لي وهب لي، هو مكتوب هنا وقال، لا، هي قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وقال تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. طيب، وقال تعالى عن آدم وحواء فدلاهما بغرور، يعني هو يريد أن يذكر حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني إذا صدر منهم شيء يحتاج إلى استغفار أو توبة فإنهم يبادرون بذلك عليهم السلام، وأن الله ذكر ذلك لنتأسى بهم. وذكر عن آدم وحواء فدلهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال فتلقى آدم من ربه كلمات، وينفع فتلقى آدم من ربه كلمات يعني قراءتان، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال تعالى عن المؤمنين، يعني بعدما ذكر عن الأنبياء سيذكر عن المؤمنين في حال الرخاء وحال الشدة أنهم يتوبون إلى الله ويستغفرونه ويدعونه ويعبدونه وهكذا. وقال تعالى عن المؤمنين الذين قتل نبيهم. طبعا ابن تيمية شباب في هذا الموضع من الكتاب يبدو لي أن هذا الكتاب كتبه قديما، يعني هو ليس من آخر كتبه، لأن هذا الذي سيذكره ابن تيمية الآن غيره في موضع آخر ونقضه، يعني بيّن خطأه. ابن تيمية في هذا الموضع يفسر قول الله وكأي من نبي قاتل معه في قراءة وكأي من نبي قتل معه، فابن تيمية سيتكلم عن القراءة الأخرى اللي هي وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. فهذه القراءة قراءة متواترة وهي وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. فمن الذي قتل؟ يعني في خلاف بين العلماء من الذي قتل في هذه الآية، هل المراد وكأي من نبي قتل، يعني هذا النبي قتل ومعه ربيون فما وهنوا بسبب قتله، أم المراد يا شباب الآية في سورة آل عمران. فابن تيمية رحمه الله في هذه الآية يذكر الخلاف في الآية وفي قول الله تبارك وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون، هذه قراءة ثابتة معروفة وهي القراءة التي نقرأ بها نحن، ولكنه الآن سيذكر القراءة الأخرى وهي التي ذكرت في سورة آل عمران، أو في سياق الكلام عن غزوة أحد. الله سبحانه وتعالى قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. قراءة قتل هذه قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب، وتلاحظ إن هي يعني رواها عدد كبير من القراء. فما معنى هذه القراءة؟ يعني القراءة الأخرى واضحة وكأي من نبي قاتل معه ربيون، فالواضح أن الكلام هنا عن القتال وليس عن القتل. لكن في الآية الأخرى وكأي من نبي قتل معه ربيون، فهل المقصود وكأي من نبي قتل ونقف هنا معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، يعني أن يكون المعنى أنه لما قتل نبيهم ما ضعفوا وما استكانوا بسبب مصيبة قتله، أو يكون المعنى وكأي من نبي قتل معه ربيون يعني الربيون هم الذين قتلوا. فابن تيمية طبعا يعني الربيون هم الذين قتلوا وباقي الناس الذين كانوا مع هذا النبي مع قتل كثير منهم لم يهنوا ولم يضعفوا ولم يستكينوا وإنما جاهدوا وصبروا. يبقى إذن يا شباب ألخص هذه الفكرة وكأي من نبي قتل معه ربيون، هل نقف نقول وكأي من نبي قتل ونقف يكون النبي هو الذي قتل والربيون ما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا، أو يكون المقصود وكأي من نبي قتل معه ربيون يعني النبي كان حيا ولكن قتل معه يعني في الجهاد في سبيل الله ربيون يعني جماعات كثيرة فما وهن الباقي يعني المجموعة الذين تبقوا ما وهنوا لما أصابهم. فهذا في خلاف في هذه القراءة. ابن تيمية هنا بيرجح القول الأول وكأي من نبي قتل يعني النبي هو الذي قتل ومن معه من المؤمنين لم ما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا، يعني بسبب هذه المصيبة. لكن ابن تيمية في كتب أخرى، ويمكن أن آتي لكم بالموضع ثانية واحدة حتى تتم الفائدة، سنقرأ الآن كلامه ثم بعد ذلك نأتي بالموضع الذي ذكر فيه هذه خلاف هذا القول. قال رحمه الله: وقال تعالى عن المؤمنين الذين قتل نبيهم، واضح جدا هو إيه، بيرجح أن النبي هو الذي قتل. وقال الله تعالى عن النبيين الذين قتل نبيهم: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وقوله قتل أي النبي قتل، هذا أصح القولين، لأن الآية في خلاف فيه. زي بالضبط كده شباب: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، هل نقرأها هكذا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يعني أن هذا رجل مؤمن كان يكتم إيمانه من آل فرعون، يعني يخاف أن يعرف آل فرعون أنه مؤمن، أو المقصود أن هذا المؤمن كان من آل فرعون؟ واضح في فرق طبعا بين المعنيين، والوقف والابتداء هنا له عمل. فهل نقول وكأي من نبي قتل ونقف معه ربيون كثير فما وهنوا كذا، فهل نحن نقرأها بهذا الشكل ويكون النبي هو الذي قتل والربيون ما وهنوا وما أصابوا بسبب قتل نبيهم، أم يكون المعنى وكأي من نبي قتل معه ربيون، يكون الربيون هم الذين قتلوا؟ أظن أنتم فاهمين المعنى. فابن تيمية يرجح الأول، إن احنا نقرأ هكذا وكأي من نبي قتل، يعني كثير من الأنبياء قتلوا فما وهن أصحابهم بسبب قتلهم. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا أصح القولين. وقوله معه ربيون كثير جملة في موضع الخبر، صفة للنبي صفة بعد صفة، أي كم من نبي معه ربيون كثير قتل ولم يقتلوا معه، فإنه كان يكون المعنى أنه قتل وهم معه، والمقصود أنه كان معه ربيون كثير وقتل في الجملة أولئك الربيون، وقتل في الجملة أولئك الربيون، لا وقتل وقتل نعم في الجملة أولئك الربيون ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، يقصد أنه بسبب قتله، طبعا أكيد في خطأ هنا في النسخة، يعني هو يريد أن يقول أنهم بسبب قتله لم يهنوا ولم يستكينوا بل صبروا. قال: أولئك الربيون ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. قال: والربيون هم الجموع الكثيرة وهم الألوف الكثيرة. قال: وهذا المعنى هو الذي يناسب سبب النزول، وهو ما أصابهم يوم أحد لما قيل إن محمدا قد قتل. يعني ابن تيمية يقول تفسير هذه الآية بهذا المعنى مناسب لسبب النزول. لماذا؟ لأن لما أشاع الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل في أحد نزلت هذه الآية، فلقائل أن يقول هذا واضح جدا أنه معنى الآية، فربنا يقول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هذا هو في السياق: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا، فيقول لهم يعني هناك أنبياء آخرون قتلوا وكان معهم ربيون جماعات كثيرة لم يهنوا وصبروا في إكمال رسالته، فيكون التفسير بهذا المعنى مناسبا لسبب النزول. ابن تيمية كان يرجح ذلك، وهي فعلا مناسبة لسبب النزول، ولكن سنقرأ الموضع الآخر الذي يخطئ فيه ابن تيمية هذا التفسير. قال: وهذا المعنى هو الذي يناسب سبب النزول، وهو ما أصابهم يوم أحد لما قيل إن محمدا قد قتل، وقد قال قبل ذلك: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهي التي تلاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فإنه عند قتل النبي أو موته تحصل فتنة عظيمة للناس المؤمنين والكافرين، وتحصل ردة ونفاق لضعف قلوب أتباعه لموته، وما يلقي الشيطان في قلوب الكافرين إن هذا قد انقضى أمره، يعني الشيطان يلقي ذلك في قلوب الكافرين، وما بقي يقوم دينه، وإنه لو كان نبيا لما قتل وغلب ونحو ذلك. فأخبر الله أنه كم من نبي قتل، فإن بني إسرائيل قتلوا كثيرا من الأنبياء، والنبي معه ربيون كثير أتباع له، وقد يكون قتله في غير حرب ولا قتال، بل يقتل وقد اتبعه ربيون كثير، فما وهن المؤمنون لما أصابهم بقتل، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين، ولكن استغفروا لذنوبهم التي بها تحصل المصائب، فما أصابهم من سيئة فمن أنفسهم، وسألوا الله أن يغفر لهم وأن يثبت أقدامهم فيثبتهم على الإيمان والجهاد، لئلا يرتابوا ولا ينكلوا عن الجهاد. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وسألوه أن ينصرهم على القوم الكافرين، سألوا ربهم ما يفعل لهم في أنفسهم من التثبيت، وما يعطيهم من عنده من النصر، فإنه هو الناصر وحده، وما النصر إلا من عند الله. وكذا أنزل الملائكة عونا لهم، قال تعالى لما أنزل الملائكة: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. وهذا مبسوط في موضع آخر. الآن شباب سآتي لكم بالموضع، ثانية واحدة، آتي لكم بالموضع الآخر الذي يذكر فيه ابن تيمية رحمه الله هذا القول، ثم يبين خطأه ويرجح القول الآخر، وهو أن صواب هذه القراءة: وكأي من نبي قتل معه ربيون، يعني الربيون الجموع الكثيرة هم الذين قتلوا، وباقي الناس أو باقي المؤمنين لم يهنوا ولم يستكينوا ولم يضعفوا بسبب قتل بعض أصحابهم أو كثير من أصحابهم، وليس المقصود أن النبي هو الذي قتل. سأتي لكم بالموضع ثانية واحدة شباب حتى تتم الفائدة. تمام. قال ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه: والأكثرون يقرؤون قاتل، والربيون الكثير عند جماهير السلف والخلف هم الجماعات الكثيرة. قال ابن مسعود وابن عباس في رواية عنه والفراء: ألوف كثيرة. يعني كلمة ربيون ليس هي بمعنى ربانيون يا شباب، بعض الناس يخطئ في ذلك، لا، الربيون بمعنى الجموع الكثيرة. قال: ألوف كثيرة. وقال ابن عباس في أخرى، يعني في رواية أخرى، ومجاهد وقتادة: جماعات كثيرة. وقرئ بالحركات الثلاث في الراء، يعني ربيون ربيون ربيون. قال: فعلى هذه القراءة فالربيون الذين قاتلوا معه الذين ما وهنوا وما ضعفوا. تمام. قال: وأما على قراءة أبي عمرو وغيره ففيها وجهان، اتفقنا أن القراءة الأخرى هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. قال: وأما على قراءة أبي عمرو وغيره ففيها وجهان، يعني وكأي من نبي قتل، فيها وجهان. أحدهما يوافق الأول، أي الربيون يقتلون، فما وهنوا أي ما وهن من بقي منهم لقتل كثير منهم، أي ما ضعفوا لذلك، ولا دخلهم خور ولا ذلوا لعدوهم، بل قاموا بأمر الله في القتال حتى أدالهم الله عليهم وصارت كلمة الله هي العليا. يبقى ده القول الأول. والثاني أن النبي قتل معه ربيون كثير، فما وهن من بقي منهم لقتل النبي، وهذا يناسب صرخ الشيطان أن محمدا قد قتل، لكن هذا لا يناسب لفظ الآية. يعني ابن تيمية يقول: نعم، القول الثاني بأن النبي هو الذي قتل وكأي من نبي قتل، هذا فعلا مناسب لسبب النزول، لأن سبب النزول كان في تثبيت المؤمنين حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل،

مع المطاع أن يكون مشاهدا للمطاع ناظرا إليه، لا يلزم أن يكون معه بجسده، يعني يكفي أن يكون على دينه. وقد قيل في ربيون هنا إنهم العلماء، فلما جعل هؤلاء هذا كلفظ الرباني وعن ابن زيد هم الأتباع، كأنه جعلهم المربوبين والأول أصح من وجوه ثم ذكره. خلاصة هذا الكلام يا شباب، طبعا أنا ذكرته بطوله لأنه نافع جدا، ليس فقط في باب التفسير ولكن في باب الترجيح في التفسير. خلاصة هذا الكلام يا شباب أن ابن تيمية رحمه الله كان له قول كما نقرأ في تفسير هذه الآية، وواضح عندي والله أعلم أن القول الثاني الذي قرأته لكم هو عند ابن تيمية أصح من القول الأول. وأنا في صراحة عندي حيرة من هذا في هذا التفسير، يعني كان يميل قلبي في بداية قراءتي للآية إلى التفسير الأول، والتفسير الأول صراحة فيه معنى بديع جدا، وهو وكأي من نبي قتل، يعني هذا النبي قتل ومعه ربيون، هؤلاء لم يضعفوا بسبب قتله وإنما استمروا وجاهدوا على دينه وصبروا، فرأيت أن هذا المعنى معنى بديعا جدا وهو فعلا معنى قوي جدا. ولكن ابن تيمية في انتقاده لهذا التفسير صراحة انتقاد قوي جدا لسببين. السبب الأول أنه قال نعم هو يرجحه سبب النزول. لماذا؟ لأن سبب النزول فيه أن الشيطان صرخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فيناسب هنا أن يذكر الصحابة بأنه كأي من نبي قتل ومع ذلك صبر أتباعه. نعم هذا وجه حسن، لكن إذا أنت نظرت في سياق الآية ستجد أن كلام ابن تيمية الثاني أصح. لماذا شباب؟ لأن هذه الآية تقول وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. فلو أنك جعلت وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فيكون المقصود أن هؤلاء الأعداد الكثيرة لما مات نبيهم أو قتل ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، فهذا لا يصلح في الموعظة. لماذا؟ لأن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد كان أتباعه قليلين، لم يكونوا على كثرة، فكيف يذكر القلة بالكثرة؟ وإنما لو أردنا أن نذكر بالقلة، فلا يناسب أن نقول هناك نبي قتل وكان له أتباع كثيرون جدا، ربيون يعني ألوف كثيرة، ولم يهنوا ولم يضعفوا ولم يستكينوا بسبب موته. هذا لا يناسب الموعظة. الذي يناسب الموعظة يعني أن تكون مناسبة لحال الذي تريد موعظته. فكان الصحابة في هذا الوقت عددهم قليلا، فهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن ابن تيمية يقول لم يعرف أن نبيا يعني مات في الجهاد، فكيف يقال وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فيظن أنهم كانوا في الجهاد وهذا النبي قتل؟ واضح. والأمر الثاني، لكن ابن تيمية في التفسير الأول يجعل القتل هو في من؟ يجعل أن القتل يعني لا يلزم أن يقتل في الجهاد. واضح؟ أيضا ابن تيمية رحمه الله في القول الثاني ذكر أن هذه الآية حتى تكون صالحة لكل أحد ينتفع منها، فيكون المعنى وكأي من نبي، يعني هناك نبي عنده أتباع قتل منهم عدد كثير في سبيل نشر دينه ودعوته ولم يضعف الباقون، يعني من تبقى من الأتباع لم يضعفوا بسبب قتل الكثير منهم. فأنا عندي تردد بصراحة، هل التفسير الأول لابن تيمية الذي نقرأه في كتاب الحسنة والسيئة هو آخر رأي ابن تيمية أم الرأي الآخر؟ ففي رأيي أن الرأي الآخر الذي قرأته عليكم من كتاب آخر، في رأيي أن هذا هو ما انتهى إليه ابن تيمية رحمه الله. على كلنا شباب، هذه الآية بهذه القراءة فيها قولان. القول الأول أن النبي قتل، أن كأي من نبي يعني كثير من الأنبياء قتلوا فما ضعف أتباعهم بسبب قتلهم. والمعنى الثاني وكأي من نبي قتل معه ربيون، يعني هناك ألوف كثيرة من أتباع ذلك النبي قتلوا ولم يضعف الباقون بل استمروا على دعوته. يبقى ايه؟ نعرف ان فيها قولان، وصراحة يعني في بينهما قدر من التكافؤ. طيب، قال رحمه الله صفحة 123، قال: والمقصود هنا أنه لما كانت الحسنة من إحسانه تعالى والمصائب من نفس الإنسان وكانت بقضاء الله وقدره، وجب على العبد أن يشكر ربه سبحانه وأن يستغفره من ذنوبه وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو. فأوجب ذلك للعبد توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. يعني هو رحمه الله يريد أن يقول شباب أن الإنسان إذا أصابته حسنة نعمة رزقه الله ولدا أو زوجة أو من عليه بأي منة أو نعمة، فلا بد أن يشكر ربه تبارك وتعالى، لأن الحسنة من الله كما قال الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. طيب، وإذا أصابه ذنب، يعني إذا أقصد إذا وقع في ذنب أو أصابته مصيبة، يعلم أن ذلك من نفسه. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. طيب، ماذا يفعل؟ يستغفر الله تبارك وتعالى، فيجمع بين الشكر لله والاستغفار من الذنوب. قال: وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. فهذا حمد، يعني يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد ربه، وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد، يعني أحق كلمة قالها العبد يا شباب هي كلمة الحمد لله. والحمد لله أنك تثبت لله كل كمال وكل فضل وكل إجلال وكل نعمة، فكلمة الحمد لله هذه هي أحق ما قاله العبد، يعني أكثر كلمة حق ينطق بها العبد هي أن يقول الحمد لله، وخصوصا إذا قال هذه الكلمة وهو يدرك معناها وهو يشعر بمعناها. فالحمد لله، حتى نحن نقول في بعض الأوقات الحمد لله على كل حال، يعني حتى إذا أصابتك مصيبة فأنت تحمد الله لكونك تعلم أن الشر ليس إلى الله، وأن الله سبحانه وتعالى يعني عدل، وأن هذه المصيبة أصابتك من نفسك، وأن هذه المصيبة باب من أبواب الخير في تكفير السيئات وفي رفع الدرجات بالصبر عليها وهكذا. قال: أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، فهذا حمد وهو شكر لله، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد. ثم يقول بعد ذلك: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية وهداية، هو المعطي والمانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرا، إن كانوا يعطون ملكا يعطون ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينجيه ولا يخلصه من سؤالك وحسابك حظه وعظمته وغناه. هذا شباب من أجمل المعاني التي يمكن أن يعني يفهمها الإنسان في هذه الدنيا، أن تفهم أن الإنسان مهما كثر ماله أو كثر جاهه أو كثرت رياسته أن ذلك لن ينفعه عند الله، يعني لن يغني عنه، لن يخلصه، لن ينجيه، إلا الإيمان والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني يمكن أن يكون الرجل ليس معروفا ويكون فقيرا ويكون يعني لا يؤبه له ويسجن ويظلم ويضرب وهو عند الله في أعلى الدرجات، ورجل آخر يكون من أغنياء الدنيا ويكون ملكا عظيما يعني كقارون وفرعون وهامان وكل الظلم المتجبرين، كان عندهم ملك، يعني قوم عاد الذين قالوا من أشد منا قوة، ومع ذلك أهلكهم الله تبارك وتعالى. فقوله لا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا من أجمل المعاني يا شباب. الإنسان يعرف أنه ليس بينه وبين الله إلا التقوى والعمل الصالح، هذا هو رصيدك عند الله. الله سبحانه وتعالى فضل بعض الناس على بعض في الدنيا في الشكل والمال والجاه والمنصب والرياسة، فضل بعض النساء على بعض في الجمال وفي الجسم وفي الهيئة وفي الزوج، كل هذه الأمور ابتلاء، التفضيل في الدنيا ابتلاء واختبار، لكن في الآخرة هو تفضيل جزاء، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة، شوف ربنا سبحانه وتعالى قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا يعني المؤمن والكافر نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، ربنا بيعطي للكافر. كثير من الكفار الآن في قمة الغنى والراحة والرفاهية، هل معنى ذلك أن الله يحب؟ لا، الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لم يحب. وضرب لك أمثلة في القرآن كثيرة جدا، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يعني الله سبحانه وتعالى قص علينا قصصا كثيرة في من كان على دنيا عظيمة ومع ذلك لم يزن عند الله شيئا. قال الله سبحانه وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فقوله كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، يعني ليس ممنوعا. الله سبحانه وتعالى يعطيه ما شاء هو سبحانه وتعالى. شوف ربنا بيقول، هذا معنى جليل جدا يا شباب، ركزوا فيه معلش. ربنا يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني من كان يريد الدنيا فقط لا يريد الآخرة، عجلنا له فيها، يعني سيأخذ نصيبا من الدنيا بقدر ما يشاء الله وليس بقدر ما يريد هو. ليه؟ لأن مثلا هؤلاء يريدون السعادة، يريدون الراحة، لا يعطون ذلك، وإنما يعطون ما قدر الله لهم أن يأخذوه. ليس كل ما يريده الكافر يأخذه في الدنيا، فالمعنى أن الله يعجل له ما يشاء هو سبحانه، تمام كده. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، الإنسان الذي ينصب الآخرة أمامه يفكر فيها يعلم أنه سيلقى الله ويعمل لها، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ربنا لم يتكلم عن تفاصيل هنا، قال فأولئك كان سعيهم مشكورا. لم يتكلم بقى هنا عن التفاصيل، لماذا؟ لأن الله إذا شكرك فكيف سيكون شكره، كما قال الله سبحانه وتعالى: والآخرة عند ربك للمتقين، دون تفاصيل. فمن كان أجره على الله فلا يحزن، خلاص يعرف أن أجره على الله. تصور إنسان كده من الملوك في الدنيا قال لك: بص اعمل الحاجة دي وانت أجرك علي، خلاص لن تفكر بقى. يعني هذا الرجل يعني يملك أشياء كثيرة، فأنت ستتصور كيف سيمن عليك. فهذا في حق المخلوقين، فكيف بالله تبارك وتعالى. فأولئك كان سعيهم مشكورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ثم يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: انظر. يا سلام، هذه الآية جميلة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا. ربنا رفع بعض الناس على بعض في العيش، في الرزق، في المال، في الجمال، في الشكل، في المعرفة، في الجاه، في السلطان، في المنصب، نعم. لكن هذا ليس لأن الله يحبه، هذا ابتلاء واختبار. أما في الآخرة بقى، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يا سلام، يعني ربنا يقول التفضيل الذي يستحق أن تسعى له أن تكون مفضلا عند الله في العمل الصالح، مش تكون مفضل على شخص بأنك أكثر منه مالا وأكثر أجمل منه شكلا وأجمل، وتقارن نفسك بالناس: أنا بيتي إيجار وهو بيته ملك، وأنا مش عارف عندي عربية إيه وهو عنده عربية. هذا تفضيل لا يستحق أبدا لعاقل أن يسعى له. نعم، الإنسان يريد أن يعيش عيشة كويسة، فيش مشكلة، لكن أن ألا يفكر إلا في الدنيا وألا يعمل لآخرته، هذا إنسان خاسر. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الإنسان لم يخلق في هذه الدنيا لبطنه وفرجه وبيته ومسكنه ولبسه وشكله، لا، الإنسان خلق ليعبد الله ويأخذ من باقي هذه الأمور ما يتبلغ به. لكن تجد إنسانا يمكن أن يعمل يشتغل شغلانتين في اليوم ويطحن 20 ساعة، وأول ما يجي يصلي الفرض بتاع ربنا سبحانه وتعالى يكسل عنه، ويفوته أكثر من فرض. طب هل أنت خلقت أساسا لهذا؟ وتجد عنده بيت ويريد أن يكون عنده بيت ثاني وثالث ورابع، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا. فإذا الله سبحانه وتعالى يعني بيّن أن الإنسان يأخذ من هذه الدنيا بقدر ما يحتاج، ولكن يعيش للآخرة. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني قال وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، واعلم أنك إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فمن أيقن أنه سيلاقي الله فماذا عنده؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. والله هذه الآية آية عظيمة. ربنا دايما يقول لك انظر ماذا عندك، ماذا ستقابلني به، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الدعاء ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني صاحب المال والمكانة والمنزلة، لا تنفعه هذه المنزلة عند الله. أنت هذه المنزلة تنفعك في الدنيا، تفتح لك بها الأبواب ويعني تسلط بها على الخلق، لكن عند الله لا تغني شيئا. فإن الله سبحانه وتعالى أساسا هو الذي وهبك إياها، وهي ابتلاء واختبار، وليست للتفاخر وليست للتباهي، وإنما أنت محاسب عليها. فمن أحسن فيها كانت له خيرا، ومن أساء فيها كانت عليه شرا. وكم من إنسان كان المال في يديه سببا في كثرة ضلاله وكثرة أبواب الشر، وكم من إنسان كان الفقر بالنسبة له أفضل. وبشكل عام ما يعطاه الناس وابتلاء، فالتفضيل في الدنيا بين الناس وتفضيل ابتلاء، أما في الآخرة فهو تفضيل جزاء، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال رحمه الله في صفحة 124 ولهذا قال لا ينفع منك، ولم يقل لا ينفعه عندك، فإنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك، لكن قد لا يضره. فيقول صاحب الجد، يعني صاحب الجد أقصد الجد اللي هو يعني الملك أو الجاه أو العظمة، إذا سلمت من العذاب في الآخرة فما أبالي، كالذين أوتوا النبوة والملك، لهم ملك في الدنيا وهم في من السعداء، فقد يظن ذو الجد الذي لم يعمل بطاعة الله من بعده أنه كذلك. فقال ولا ينفع ذا الجد منك، يعني ضمن ينفع، يعني يقصد أن فعل ينفع. ابن تيمية يقول بالتضمين في الأفعال، يعني أن الفعل إذا جاءه حرف لا يناسبه، يعني في رأي القائل، فإنه يضمنه فعلا آخر، مثلا عينا يشرب بها عباد الله. فقالوا المناسب لفعل الشرب أن يكون منها، فلما قال عينا يشرب بها فضمنه فعلا آخر وهو الارتواء، يعني يرتوي بها. مثلا ونصرناه من الذين، فقالوا النصر يكون بحرف على، فلما قال ونصرناه من الذين ضمن النصر معنى المنع، يعني نصرناه ومنعناه منهم. فهذا في خلاف بين أهل اللسان، هل الحروف الجر تتناوب، يعني يأتي أحدها بمعنى الآخر، ولأصلبنكم في جذوع النخل فيكون المقصود على جذوع النخل مثلا، أو تضمن معنى آخر يناسب هذا الحرف. هذا بحث طويل تكلمت عنه قبل ذلك في بعض الكتب التي شرحناها، ولكن أريد فقط أن أقول إن ابن تيمية يقصد من هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أن هذا الفعل اللي هو ينفع ضمن معنى ينجي ويخلص، يعني لا يخلص صاحب الجد جده، يعني ملكه لا يخلصه عند الله، ولا ينفعه، لا يخلصه بمعنى أنه لا ينجيه من عذاب الله تبارك وتعالى. يعني كأنه يقول لو قيل مثلا لا ينفع ذا الجد عندك جده، هذا لا يكون بليغا، لأنه قد يقول أنا لا أريد أن أنتفع عند الله، يكفي أني لا أعاقب. فلما قال لا ينفع ذا الجد منك، يبقى هذا ضمن أيضا أنه لن يخلصه ولن ينجيه، فيكون هذا أبلغ في البيان. قال: فبين أن جده لا ينجيه من العذاب، بل يستحق بذنوبه ما يستحقه أمثاله، ولا ينفعه جده منك فلا ينجيه ولا يخلصه. قال: فتضمن هذا الكلام توحيد تحقيق التوحيد وتحقيق قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، وقوله: عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قال: فقوله: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، توحيد الربوبية، يعني يقصد أنها تتضمن معاني الرب سبحانه وتعالى، وهي معاني الملك والتقدير والإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك. قال: فقوله: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، توحيد الربوبية الذي يقتضي أنه سبحانه هو الذي يسأل ويدعى ويتوكل عليه، وهو سبب لتوحيد الإلهية، يعني أن علم الإنسان بأن ربه وحده له الملك وله الرزق والخلق والإحياء والإماتة، هذا يجعله يوحد ربه تبارك وتعالى ويخلص في دعائه وعبادته. قال: هو سبب لتوحيد، طبعا هو تعود على ماذا؟ على توحيد الربوبية، وهو سبب لتوحيد الإلهية ودليل عليه، كما يحتج به في القرآن على المشركين، فإن المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد توحيد الربوبية، ومع هذا يشركون بالله. طبعا القول بأن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، يعني أنا في رأيي أن هذا يحتاج ضبطا، لأن كلمة يقرون لو قصدنا فقط أنهم يقرون بأن الله له الخلق والرزق والإحياء والإماتة ويملك الضر والنفع فهذا حق، أما إذا قلنا بالإقرار الذي بمعنى أنهم يؤمنون به فهذا ليس صحيحا، لأنهم لم يكونوا يؤمنون بمعاني الرب، بالعكس كانوا يشركون بالله حتى في أبواب الربوبية، فكانوا يسألون غيره وكانوا يظنون أن غيره يملك الضر والنفع، ولهم أنواع من الشرك تقدح في هذا المعنى. لكن ابن تيمية رحمه الله يقصد أن هؤلاء كانوا يقرون بأن الله خلق ورزق ودبر ويحيي ويميت ويملك الضر والنفع، كما جاء في الإيه؟ كما جاء في القرآن: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات. فلا يقصد أنهم كانوا محققين لتوحيد الربوبية، وإنما كانوا فقط عندهم نوع إقرار، لأني وجدت بعض الناس يعني مشهور في بعض دروس الإيمان يقول للناس: كان المشركون يوحدون الله توحيد الربوبية ولكن كانوا يشركون في الألوهية، وهذا ليس صحيحا، ليس دقيقا، لأنهم لو كانوا يعني محققين لله في توحيد الربوبية للزم ذلك أن يوحدوه في أنه الإله الحق وأنه يعبد وحده لا يشرك به وهكذا. فالأضبط أن تنطق بما جاء في القرآن أنهم كانوا إذا سئلوا من خلقهم أو من يملك الضر والنفع قالوا الله وهكذا، هذا هو الأضبط. وأنا أرى أن كل يعني زيادة لم ترد في القرآن فلابد أنها تتحمل معنى ليس صحيحا. قال: فإن المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد توحيد الربوبية، ومع هذا يشركون بالله، فيجعلون له أندادا يحبونهم كحب الله، ويقولون إنهم شفعاؤنا عنده، وإنهم يتقربون بهم إليه فيتخذونهم شفعاء وقربانا، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. طبعا الآية مكتوبة غلط، المفروض وما كانوا يفترون، هو مكتوبة غلط في آخر كلمة، يعني مكتوبة غلط خالص، انت صلحوها بقى. قال: وهذا التوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك له، وألا نعبده إلا بما أحبه ورضيه، يعني فيه أمران تكلمنا عنهم في كتاب قاعدة عظيمة وفي كل الكتب تقريبا، أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده وأن يعبد بما شرع، لا يعبد بالبذع والمحدثات. قال: وألا نعبده إلا بما أحبه وما رضيه، وهو ما أمر به وشرعه على ألسنة رسله صلوات الله عليهم، فهو متضمن لطاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من كل ما سواهما، وهو يتضمن أن يحب الله حبا لا يماثله حب ولا يساويه فيه غيره، بل يقتضي أن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. شوف الكلمة الجميلة دي يا شباب. قال: فإذا كان الرسول لأجل أنه رسول الله يجب أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه، فكيف بربه سبحانه وتعالى؟ يا سلام على هذا المعنى. يعني يقول إذا كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان الله أمرنا أن نحبه أكثر من أنفسنا لأجل أنه رسول الله، يعني لأجل أن الله أمرنا بذلك، فكيف بالله نفسه تبارك وتعالى؟ قال في صحيح البخاري أن عمر قال: يا رسول الله، والله إني لا أحب، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فوالذي بعثك بالحق إنك لأحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن، يعني بلغت أعلى منزلة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك. وهذا له معاني وتفاصيل تأتي إن شاء الله حينما نتكلم في كتاب قاعدة في المحبة إن شاء الله. وقد قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن وترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإن لم يكن الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إلى العبد من الأهل والمال على اختلاف أنواعه، فإنه داخل تحت هذا الوعيد. وهذه الآيات شباب في رأيي يعني آيات يعني تجعل العبد يراجع نفسه كثيرا. فكل آية يذكر فيها صفة للمؤمنين الذين رضيهم الله تبارك وتعالى ورضي عنهم، لا بد أن يعرض المسلم عمله عليها. وأنا أحب أن أجمع هذه الآيات شباب، يعني أنا حينما أقرأ كتاب الله أحب أن أجمع كل الآيات التي ذكر فيها صفات يحب الله أن نكون عليها، أو صفات يعني ينهانا الله تبارك وتعالى عنها. فالله سبحانه وتعالى مثلا لما ذكر في سورة البقرة مثلا: ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى آخر الآيات، هذه أيضا في صفات المؤمنين. ولما قال مثلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة إلى آخر الآيات. أيضا هذه من الآيات المهمة فيها صفات المؤمنين. وكذلك في سورة النساء مثلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات. كذلك في سورة لقمان في وصايا لقمان لابنه، وكذلك في سورة الشورى، وكذلك في سورة المؤمنين، وكذلك في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم، إلى آخر الآيات. أنا أحب منك إذا قرأت القرآن أن تجمع كل الآيات التي ذكر الله فيها صفات المؤمنين، أو أمر الله تبارك وتعالى أن يكون المؤمن على صفة، أو نهاه عن صفة مثلا: لما تقولون ما لا تفعلون، أو مثلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر الآيات. وأنا تقريبا قبل أمس كتبت منشورا ذكرت فيه الآيات التي جمعتها في هذا المعنى، إن هي تصلح كمجالس للأبناء وللأسرة وللأصدقاء في العمل، وهي صفات المؤمنين في الوحي في القرآن. وهذا شباب من أعظم أبواب الإيمان، ومن أعظم الأبواب التي تجتمع عليها الأسرة، إن احنا نفتح هذه الآيات الموجودة في بعض السور ونحاول أن نقف مع هذه المعاني، أن نتكلم في مثلا معنى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. نقف مع كل معنى من هذه المعاني ولو قليلا، ونجمع هذه الآيات وتكون بمثابة الميثاق لنا الذي نعرض عليه أعمالنا ونقيس أنفسنا عليه، وقاس عمله البسيط عليها، والله سيعرف أنه يجب أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بعض الناس يستغرب كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي. أنا قلت له: إذا كان الأنبياء أنفسهم، يعني كثير منهم قال ذلك، آدم وحواء قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ويونس عليه السلام قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وموسى عليه السلام قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. فإذا كان هؤلاء الأكابر يعني أئمة الخير والهدى قالوا ذلك، فكيف بنا نحن؟ وإنما يستكثر الإنسان عمله لجهله ولجهله بقدر ما عليه من الحقوق. تصور إنسان أنت طلبت منه مثلا أن ينظف البيت كله مثلا، فهو لم ينظف البيت كله، وإنما نظف فقط الترابيزة اللي هي المنضدة يعني، فبالنسبة للعمل الذي كلف به لم يفعل شيئا، يعني لم يفعل شيئا يذكر، فهو يستحق أن يستغفر، لا يستحق أن يتباهى. فالمؤمن الذي علم قدر ما عليه من الحقوق، حق الله وحق الوالدين وحق إخوته وحق الجار وحق زوجته وحق أبنائه وحق أصدقائه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الناس، كيف بعد ذلك يمن على الله بعمله؟ كيف يستكثر عمله؟ كيف يتكبر بعمله؟ كيف ينتقص إخوانه؟ لا يمكن. لذلك شباب، كلما كان الإنسان عالما بالقرآن وعالما بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنته، كلما كان أقرب إلى معاني الإيمان. لماذا؟ لأنه سيعرض عمله على هذا، فلا يمكن أن يغتر. يعني أحيانا مثلا أنا أقابل بعض أصدقائي فينظر إلي يقول: يا سلام، ده أنت من أهل العلم وأهل الفضل. لماذا لا أغتر بهذا الكلام؟ لسببين: السبب الأول لعلمي بتقصيري، والسبب الثاني لأني لو حتى كنت بعمل أشياء كويسة، هذه لا تساوي شيئا بجانب ما كلفت به وما هو علي من الحقوق. فكلما كان الإنسان أعلم بتقصيره، وكلما كان أعلم بالواجبات عليه، كلما كان أبعد عن الاغترار بالنفس واحتقار غيره. ومن هنا شباب تفهم معنى قول الله تبارك وتعالى، وهذا جليل جدا شباب، قال الله في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المؤمنين: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يعني شوف، هو قائم يصلي ويعبد الله، ومع ذلك يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. بماذا ختمت الآية؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فأنت تجد الجاهل مغرور كاليهود، يعني يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يعني بيأخذوا رشوة ويفعلوا موبقات ويقولوا دعا ربنا يغفر لنا. إنما المؤمن وجل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يخاف أن لا يقبل عمله، يخاف أنه مقصر، يخاف أن يكون لم يأتي بالعبادة على وجهها. لذلك إحنا لما بنخلص الصلاة بنقول استغفر الله. هل معنى ذلك شباب أن الإنسان ييأس؟ بالعكس، هذا يعطي الإنسان الأمل والرجاء في الله تبارك وتعالى. ولكننا نتكلم هنا عن الاغترار. الإنسان لا يغتر بعمله إلا لجهله، فأولا عمله من الله، فلا يحق له أن يمن به ولا أن يغتر، فهو من الله. الأمر الثاني أن عمله هذا بالنسبة لما أوجبه الله عليه قليل قليل، فلذلك يحتاج الإنسان أن يستغفر ربه تبارك وتعالى. لذلك بقى يا شباب ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا سلام. يعني شوف، احنا هنضرب مثال بأعلى الناس إيمانا وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ربنا قال له، يعني بعد بقى فتح مكة وخلاص، يعني في آخر السور التي نزلت أو من آخر ما نزل، قال الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يا سلام، هذه الآية حينما سمعها ابن عباس رضي الله عنه وعدد من الصحابة العلماء يعني بكوا، لأنهم ما عرفوا أن هذا هو، يعني أن عهد أن موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرب، لأن الله سبحانه وتعالى يأمره بهذا: فسبح بحمد ربك، يعني سبح بقى، يعني عظم الله ونزه الله عن كل نقص، واذكر نعمة الله عليك أن جعلك نبيا وأن نصر دعوتك وأدخل الناس في دينك إلى آخر المعاني، واستغفره إنه كان توابا. فإذا كان الله تبارك وتعالى أمر خير الناس وسيد ولد آدم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فكيف بنا نحن يا شباب؟ أكبر مشكلة صرنا نعيش فيها في رأيي أننا نعرض أعمالنا على من نخالطهم من الناس. واحد يقول: يا عم ده في ناس بيعملوا أعمال قوم لوط، وناس بيزنوا ويسرقوا، ده أنا كده زي الفل. لا يا حبيبي، لا تعرض نفسك على هؤلاء، اعرض نفسك على الوحي، على القرآن، على صفة الله التي أرادك أن تكون عليها. يعني أن الله سبحانه وتعالى ذكر لك صفة معينة في القرآن يريدك أن تكون عليها. فإذا قست نفسك وعرضت نفسك على الوحي والله ستستحي من نفسك يقينا. والإمام أحمد لما وجد من يعظمه ويغلو فيه فقال له تلميذه يعني هؤلاء يمكن أن يكونوا فتنة لك يعظمونك، قال يا بني إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. إذا كان الإنسان بصيرا بتقصيره وعالما بالصورة التي يجب أن يسعى إليها لا يسعه أبدا أن يغتر. لا يمكن أن يغتر إنسان يا شباب يقرأ القرآن، الإنسان الذي يقرأ القرآن ويفهم ما يقرأه لا يمكن أن يصيبه غرور، مش مستحيل. هذا الغرور يصيب الإنسان الجاهل فقط، الإنسان الجاهل فقط. يعني أنا أحيانا أقابل شخصا يقول لي أنا متخصص في العقيدة، شخص شاب يعني قرأ له كتابين ويقول لك أنا متخصص في العقيدة. أنا في نفسي أقول ما هو أنت مش فاهم حاجة أصلا، يعني مثلا قرأ كتاب التوحيد وشرح لي فيقول أنا متخصص في العقيدة. فقلت له لأنك لا تعلم ما معنى الإيمان وما معنى مسائل الإيمان تقول على نفسك هذا. أنت لو عرفت ما كتب في مسائل الإيمان وما جاء في القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقست على ذلك ما عندك ستعرف أنك لا تعرف شيئا أصلا. فهمنا كده شباب؟ لذلك الإنسان كلما ازداد علما كلما عرف قدر علمه وأن ما يجهله أعظم أعظم أعظم مما يعلمه، فلا يصيبه الغرور، إنما يصيبه الغرور في بدايته لجهله. يعني هو جاهل ففكر أنه قرأ كتابين كده بقى علامة، زي واحد يعني قعد أسبوع عند بعض المشايخ يدرس في مصطلح الحديث رجع أطلق على نفسي لقب المحدث. لقب المحدث يا راجل، ده أنا بقالي 18 سنة تقريبا يعني بذاكر ليل نهار في علوم الحديث وبستحي أن أنا أقول أن أنا مهتم بعلوم الحديث، مش متخصص، أنا لا أقول أصلا متخصص هذه، وأنت درست أسبوع. فالإنسان بيتعجب. فلذلك شباب كلما الإنسان كان أكثر علما بما يجب عليه كلما فتح له بابان من الخير. الباب الأول أنه يتواضع ويعرف قدر نفسه، والثاني أنه يطلب المزيد. يعني الإنسان الذي عرف الصورة الكاملة وقاس ما عنده عليها يحصل له بابان من الخير. الأول أنه يتواضع لأنه يعرف أنه ولا حاجة أصلا بالنسبة للمطلوب منه، ماشي كده. والباب الثاني أنه يطلب المزيد ولا يقنع بما وصل إليه. وأنا في رأيي يا شباب أن هذا من أنفع مال العبد. وأنا أحيانا أقابل بعض الطلاب الذين ألمس فيهم الغرور فأديله على دماغه، يعني بالمعنى المصري، يعني أعرفه حجم نفسه. لماذا؟ رعاية له، يعني شفاء لمرضه. وهذا جميل يحتاجه الإنسان أحيانا شباب. والله سبحانه وتعالى من حكمته أن يبتلي الإنسان المغرور بما يكسر أنفه. بعض الناس أنا أعرفهم كان متقن للقرآن وكان بيتباهى، فقدر الله أنه دخل صلى، يعني كان بيصلي مش عارف بجزء عامة ولا إيه، غلط فيه مش عارف 20 خطأ. ليه؟ عشان يعرف حجم نفسه ويعرف أن ما به من نعمة فمن الله وما ينقصه أكثر مما عنده. الشاهد من هذا الموضوع شباب هو هذا المعنى الجليل، أن الإنسان شباب كلما عرف ما يجب عليه في الإيمان لا يسعه أبدا أن يغتر، ويعرف أن ما هو ما عنده من الخير والإيمان إنما هو من ربه تبارك وتعالى وليس من نفسه. طيب نكمل يا شباب. قال وأما قال نعم، وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين والمشركين، وعليه يقع الجزاء والثواب في الأولى والآخرة. فمن لم يأتي به كان من المشركين الخالدين، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون، يعني يقصد يعني جملة، يعني في الجملة يعني، وكانوا يعبدون مع الله غيره، يحبونهم كما يحبونه، فكان ذلك التوحيد الذي هو توحيد الربوبية حجة عليهم. فإذا كان الله هو رب كل شيء ومليكه وخالق ولا خالق ولا رازق إلا هو، فلماذا يعبدون غيره؟ يعني يقول إن القرآن أقام عليهم الحجة هكذا، وهذا سبق معنا كثيرا يا شباب. قال وليس له عليهم خلق ولا رزق ولا بيده لهم منع ولا عطاء، بل هو عبد مثلهم، يعني هم يعبدون غير الله وهو مخلوق، بل هو عبد مثلهم. لا طبعا، لا خلينا نضبط هذه الكلمة يا شباب. قال وليس له عليهم خلق ولا رزق، لأن الرزق هو الشيء المرزوق، لكن الرزق هو المصدر. يعني احنا نقول إن الله يملك الضر والنفع والرزق وليس الرزق، وإن كان الله يملك الرزق لكن إذا أردت المصدر يبقى الرزق، رزق رزقا. قال: ولا بيده له منع ولا عطاء، بل هو عبد مثلهم، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. النشور اللي هو البعث يعني. فإن قالوا ليشفع، طبعا هنا الآن ابن تيمية سيدخل في أجمل ما في هذا الكتاب في رأيي، وهو لم أقرأ فصلا في أي كتاب عن الشفاعة مثل هذا الفصل يا شباب، من أول صفحة 127 تقريبا إلى نهاية الكتاب أو إلى قرب نهاية الكتاب، فصل جليل في معنى الشفاعة في كل آيات القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنقف هنا لأنه فصل طويل، إن شاء الله ممكن اليوم مساء أو غدا بالكثير ننهي هذا الكتاب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا شباب، وأحسن الله إليكم، واجتهدوا في طلب العلم وفي العمل الصالح وفي تعليم الناس ودعوتهم، وأخلصوا لله سبحانه وتعالى، وأصلحوا ما في أنفسكم، فإن العبد لا ينفع عند الله تبارك وتعالى إلا ما في قلبه وعمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب هو الأساس، والعمل يظهر بناء على ما في القلب ويكون مقبولا. ويعني من أخص ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم هو سلامة قلبه، أن يحب الخير للمسلمين وألا يحسدهم، وألا يكون في قلبه غل للذين آمنوا، وأن يسعى في سبل الخير. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وقفنا عند صفحة 127، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.